اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض شفاء وعافية له يا ربنا. بسم الله أرقي راسك، بسم الله بسم الله أرقي عقلك ومخك وذهنك. بسم الله بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأثرت حاسدة حاقدا ومعجبة ومستهية. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقي راسك، بسم الله بسم الله أرقي ذهنك، بسم الله بسم الله أرقيك من عيون نظرت لك فأثرت نظرت لك فضرت. أبطل أثرها يا ربنا احلل عقدها يا مولانا. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا عيونا نظرت له، اكفه يا ربنا حسدا عليه، اكفه يا ربنا عيونا نظرت له، اكفه يا ربنا حسدا عليه، اكفه يا ربنا أنفسا، اكفه يا ربنا نفسا، اكفه يا ربنا نفسا حسودة حقودة خبيثة. اكفه يا ربنا الضر والشر، اكفه يا ربنا الكيد والمكر، اكفه يا ربنا الضر والشر، اكفه يا ربنا الكيد والمكر، اكفه يا ربنا العين والحسد والسحر، اكفه يا ربنا ضرا عظيما أثر على راسه بجلطة، أثر على فكره وذهنه، أثر عليه تأثيرا بالغا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا ضيق صدره وآلم جسده. أبطل يا ربنا حسدا شديدا أثر على راسه وذهنه وفكره. أبطل يا ربنا آثار العيون سببت خوفا وأرقا وقلقا. أبطل يا ربنا عيونا في قلبه أثرت عليه بالخوف والرهبة. أبطل يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا فيما نظر عليه. بارك له يا ربنا فيما أصابته عيون عليه وأنفس عليه. فتبارك الله أحسن الخالقين. ذهب الخوف. أذهب يا ربنا خوفا في قلبه وضيقا في صدره. أذهب يا ربنا ما أثر على ذاكرته. أبطل يا ربنا ما أثر على ذهنه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا. فخرج على قومه في زينته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله بسم الله. أطر يا ربنا ذرعي، أطر يا ربنا عينا، أطر يا ربنا عملها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا شرها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا حرارتها، أطر يا ربنا برودتها، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا خوفها، أطر يا ربنا أرقها، أطر يا ربنا قلقها، أطر يا ربنا ما أثرت عليه في ذهنه وعقله وإدراكه وفي ذاكرته. بسم الله أرقيك من العين، اللهم أذهب يا ربنا ذرها. بسم الله أرقيك من العين، من العين الحاسدة، من العين الحاقدة، من العين الحاسدة. أطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. أطر يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا شديدة، أطلها يا ربنا عظيمة. أطر يا ربنا العيون، أطر يا ربنا عملها، أطر يا ربنا ضرها، أطر يا ربنا شرها. أطر يا ربنا العين، أطر يا ربنا العين، من قلبه وصدره، من قلبه وصدره، من قلبه وصدره. أطل يا ربنا العين، أطلها يا ربنا قيدت، أطلها يا ربنا ربطت، أطل يا ربنا هذه العيون قيدته وربطته، قيدته وربطته. أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا من الأقران، أطلها يا ربنا من الأصحاب، أطلها يا ربنا من الأصحاب، أطلها يا ربنا من المعارف، أطلها يا ربنا من المعارف. أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من عقله، أبطلها يا ربنا من ذهنه، أبطلها يا ربنا في قلبه، أبطلها يا ربنا في صدره، أبطلها يا ربنا في ظهره. أطل يا ربنا العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل تحسدوننا. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا أطله، أطر يا ربنا حسدا، أطر يا ربنا عينا حاسدة، حاسدة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا حاسدة، أطلها يا ربنا حاقدة، أطلها يا ربنا منتقمة، أطلها يا ربنا حاسدة، أطلها يا ربنا حاقدة، أطل يا ربنا عينا أعجزت، أطل يا ربنا عينا غلبت، أطل يا ربنا عينا أضعفت، أطل يا ربنا عينا ربط في جسده. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من قلبه، أخرجها يا ربنا من فكره، أخرجها يا ربنا من دماغه وذهنه وفكره، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من ظهره، أخرجها يا ربنا من ظهره، أخرجها يا ربنا من يديها، أخرجها يا ربنا من رجليها، أخرجها يا ربنا من عظامه، أخرجها يا ربنا من عصبه، أخرجها يا ربنا من دمه. الله أكبر. بسم الله أرقيك من عيون نظرت، من عيون نظرت، وما برك أصحابها، وما برك أصحابها، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق، أعيد أنفسنا أجمعين، أعيدك يا والدي برب الفلق، أعيدك يا والدي برب الفلق، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك بالله القادر المقتدر القدير الجليل الكريم العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون، برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك بالله العظيم، أعيدك بالله العزيز الحكيم، أعيدك بالله الكافي الشافي المعافي، أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر الإنس والجان، من شر الإنس والجان، من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرأ وذرأ، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيدك برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. أعينك بالله العظيم من شر النهار إذا أقبل ومن شر الليل إذا أقبل من شر النفاثات في العقد من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. أعيذك برب الفلق من عقد الأسحار من عقد السحار من عقد الأسحار من سحر عظيم من سحر قديم من سحر ماكول ومشروب ومدهون ومرشوش ومنذور ومذرور ومشموم. بسم الله بسم الله. أعيذك برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق من الخوف من الخوف والقلق من الخوف والأراق. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق مما أثر على الذهن مما أثر على الذاكرة مما أثر على القلب والصدر مما أرهب مما خوف ممن سكن الرأس والقلب والصدر. بسم الله بسم الله. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد. على النشاط على النشاط والقوة على النشاط والقوة والحيوية وعلى المال وعلى المال وعلى المال والولد وعلى الجاه والمنصب وعلى الحسب والنسب. أعيذك برب الفلق بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا ثر عين أبطلها يا ربنا خارقة أبطلها يا ربنا حارقة أبطلها يا ربنا حامية أبطلها يا ربنا طاعنة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطل يا ربنا عينة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا في قلبه أبطلها يا ربنا في صدره أبطلها يا ربنا في بطنه أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا في قفاه أبطلها يا ربنا في ظهره أبطل يا ربنا العين يا ربنا أبطلها وأخرجها اللهم أبطلها وأخرجها عينا سامة سامة لامة لامة اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا قاتلة ابطلها يا ربنا قاطعة ابطلها يا ربنا طامعة ابطلها يا ربنا طاحنة ابطلها يا ربنا طاغية ابطلها يا ربنا باغية ابطلها يا ربنا منتقمة. بسم الله يرقيك من عين بسم الله بسم الله يرقيك يا والدي من عين بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين من عين. نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت ولشرار في جسدك أرسلت ولأسهم في الجسد أبخلت. بسم الله أرقيك من شر هذه العيون من شر هذه العيون من شر هذه العيون ومن شر ما أرسلت ومن شر ما أرسلت ومن شر ما أرسلت ومن شر ما أرسلت ومن شر ما أرسلت. إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر. اللهم أبطل العين اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الأصحاب ومن الأصحاب ومن ال ومن ال ومن المعارف من المعارف من المعارف من المعارف ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن العرب ومن العجم ومن العرب ومن العجم. بسم الله بسم الله أرقيك من عيون من عيون من رجال من رجال من رجال من نساء من نساء من نساء. بسم الله أرقيك من عيون من عيون أصابت من عيون أصابت من عيون دخلت في الجسد ربطت وقيدت أثرت عليك في مشيك أثرت عليك في حركتك أثرت عليك في ذاكرتك. اللهم أبطلها يا ربنا أثرت عليك في قلبك في قلبك وفي صدرك أثرت عليك في نومك في نومك في نومك أثرت عليك أثرت عليك في مشيك أثرت عليك في حركتك. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أطلها يا ربنا على المال والولد، على المال والولد، وعلى العقار، وعلى العقار. اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه العيون الحاسدة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، على البيت على البيت، على المزرعة على المزرعة، على الحلال على الحلال، على ما أتيته وعلى ما أعطيته وعلى ما أنعمت به عليه وعلى ما وهبته. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة قديمة وقوية وشديدة. اللهم أبطلها تجددت برؤية العائنين، تجددت برؤية العائنين وتتنقل في جسده وقوية وعظيمة وشديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، بسم الله يرقيك من العين. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا من نفس خبيثة حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا عينا، أبطل يا ربنا عينا، أبطل يا ربنا نفسا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره يا ربنا، ومن بطنه يا ربنا، ومن عظامه يا ربنا، ومن عصبه يا ربنا، ومن دمه يا ربنا، ومن فكره وعقله وذهنه وذهنه وذاكرته وقوته وقوته ونشاطه وحركته. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله. اكفيه يا ربنا، وكفي آله أجمعين، اكفيه وكفي أولاده أجمعين. اللهم اكفيهم أجمعين، اللهم اكفيه يا ربنا، واكفيهم أجمعين يا ربنا، الأحساد الشديدة والعيون اللامة القوية. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا. بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا خارقة خرقت الجسد، أبطلها يا ربنا خارقة خرقت الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها مربوطة ومعقودة ومقيدة الجسد. اللهم أبطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيه يا ربنا العيون، فيه يا ربنا العيون، فيه يا ربنا العيون، وشياطين العيون، وشياطين العيون، وشياطين العيون، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. احفظه يا ربنا من كل شيطان، احفظه يا ربنا من كل شيطان، احفظه يا ربنا من كل شيطان، احفظه يا ربنا من كل شيطان، احفظه يا ربنا من كل شيطان. احفظ يا ربنا الرأس والجسد، احفظ يا ربنا العقل والبدن، احفظ يا ربنا الذهن والذاكرة والفكر، احفظ يا ربنا الدم والعظم والمفصل، احفظ يا ربنا النشاط والقوة والحيوية. احفظه واحفظنا اجمعين يا ربنا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو ارحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو ارحم الراحمين. بسم الله يرقيك من عين، من عين مقلقة، من عين مؤرقة، من عين، من عين مضيقة، من عين، من عين مربطة، من عين مقيدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من حاسد عائن وحاسد. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا عين العائن الحاسد، أبطل يا ربنا عين العائن المنتقم، أبطل يا ربنا عين العائن المعجب. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله يرقيك من هذه العيون، نظرت فأثرت، نظرت فأحزنت، نظرت فأمرضت، نظرت، نظرت فأضعفت، فأضعفت، فأضعفت. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، قديمة قوية عظيمة شديدة، وتتجدد برؤية العائن، وتتجدد بزيارة العائن. اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، انزع يا ربنا هذه العين، انزع يا ربنا الحسد، انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا وابطلها، انزعها يا ربنا وابطلها، على حاله وعلى مآله وعلى ماله وعلى أولاده. اللهم انزع هذه العيون، انزعها يا ربنا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي العقل، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الفكر، بسم الله يرقي الذاكرة، الذاكرة الذاكرة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل العين، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها في ظهره، اللهم ابطلها يا ربنا، واخرجها من ظهره، من ظهره، من ظهره، من قفاه، من قفاه، من قفاه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من راسه، من دماغه، من دماغه، من دماغه، من عقله، من عقله، من عقله، من فكره، من فكره، من فكره، من فكره. اللهم ابطل العين، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطل العين واخرجها يا ربنا، من نحره، من نحره، من نحره، من نحره، من قلبه، من قلبه، من قلبه، من قلبه، من صدره، من صدره، من صدره، من بطنه، من بطنه، من بطنه. اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، حاسدة، حاقدة، منتقمة، ابطلها واخرجها يا ربنا، حسودة، حقودة، ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، حاسدة، حاقدة، حاقدة، حاسدة، طامعة، طامعة، طامعة، طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك من عيون، من عيون، من عيون، من عيون أثرت تأثيرا بالغا. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، تستحمي المسموم، دخلت في الجسد، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا مولانا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. عيون نظرت، عيون نظرت، عيون نظرت، لأن حارة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، فكها يا ربنا، فكها من قلبه وصدره، فكها يا ربنا، فكها. بسم الله بسم الله، يرقيك من عين، من عين لامنة، من عين قاطعة، من عين حارة، من عين باردة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، اللهم ابطلها، ابطل عملها يا ربنا، ابطل شرها يا ربنا، ابطل يا ربنا برها. بسم الله بسم الله، يرقيك من عين، من عين أصابت، من عين أصابت، من عين فرت. اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله، ارقيك من عين حاسدة، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطلها، حاسدة، حاقدة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، حاسدة، حاقدة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ضارة، اللهم ابطلها يا ربنا، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، قاطعة، قاطعة، قاتلة، اللهم ابطلها. بسم الله بسم الله، يرقيك من العيون، من عيون كثيرة، من عيون كثيرة، ومن أنفس كثيرة، ومن أنفس كثيرة. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، قديمة وقوية وعظيمة وشديدة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، قوية عظيمة شديدة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها. بسم الله بسم الله، يرقيك، بسم الله يرقيك. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك له يا ربنا، بارك له فيما أعطيته، بارك له في صحته، بارك له في عافيته، رد له عافيته، رد له قوته، رد له حيويته، رد له نشاطه يا ربنا. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعده يا ربنا سيرته الأولى قويا معافى يا ربنا بقوته يا ربنا وبعافيته يا ربنا وبذاكرته يا ربنا وبذاكرته يا ربنا وبذهنه يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم. بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الكبير المتعال بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وسحر عظيم وعيون لامة. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. أمن خوفه يا ربنا وخوفنا أجمعين. أمن يا ربنا خوفه وفزع أمن يا ربنا خوفه وفزع أمن يا ربنا خوفه وفزع. اللهم أذهب خوفه يا ربنا. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. اذهب يا ربنا خوفه اذهب يا ربنا خوفه. لا تخف لا تخف نجوت نجوت نجه يا ربنا نجه يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا مما نخاف ونحذر. نجه يا ربنا مما يخاف ويحذر. نجه يا ربنا من الحسد نجه يا ربنا من العين نجه يا ربنا برحمتك نجه يا ربنا برحمتك يا ربنا بفضلك نجه يا ربنا نجه نجه يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حاسد وحقد حاقد وعين عائن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحقد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحقد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد احل يا ربنا عقدا حسدية يا ربنا من آثار عيون قوية وأسحار عظيمة. اللهم احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا من قلبه من قلبه على الخوف على الخوف على الرهبة على الروع على الروع الشديد. اللهم احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من قلبه من قلبه من قلبه وصدره احل يا ربنا هذه العقد من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد من بطنه من بطنه من بطنه ومن قفاه وظهره ومن قفاه وظهره ومن قفاه وظهره. احل يا ربنا هذه العقد احلها يا واحد يا صمد يا ربنا هذه العقد من راسه من راسه من راسه من راسه من راسه من عقله وإدراكه وذهنه وذهنه وعقله وذهنه وفكره وذاكرته وذاكرته. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي العمود الفقري بسم الله يرقي الحبل الشوكي بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون. أطرها يا ربنا حاسدة أطرها يا ربنا حاقدة. اللهم أخرجها يا ربنا من بين الأفتاس مغروزة. اللهم أطلها وأخرجها يا ربنا من بين الأفتاس أثرت على الصدر اللهم أخرجها أثرت على القلب اللهم أخرجها اللهم أبطل العيون بين الأفتاس أثرت بين الأفتاس قوية أثرت على القلب والصدر. اللهم أبطلها اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا حادة حارة حامية حالقة. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون بحولك يا ربنا وقوتك اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا من بين أفتافه اللهم أبطل العيون الحاسدة. بل تحسدوننا اللهم أبطلها من قلبه اللهم أبطلها أثرت على رأسه أثرت على أعصابه. اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الدم والعون والمفصل. اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله يرقيك من سلاسل وأغلال العيون والحسد. بسم الله يرقيك من قيودها ومن حبالها. والله يقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك والله يرفعك والله ينفعك والله يحميك والله يكفيك والله يعصمك من الناس. اعصمه واعصمنا اجمعين من شر الناس من ضر الناس من سحر الناس من حسد الناس من عيون الناس من انفس الناس الخبيثه من انفس اللئيمه حسوده حقوده ظلومه طاغيه باغيه معتديه. اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله يرقيك والله يقيك. بل تحسدوننا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا تولى أمره وأمورنا يا ربنا واكشف كربه وكروبنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك من عين من عين نافذة من عين ناشبة من عين من عين من عين طاغية باغية معتدية. بسم الله أرقيك من العين ومن شيطانها. بسم الله أرقيك من العين ومن شياطينها. بسم الله أرقيك من العين ومن شيطانها. بسم الله أرقيك من الحسد ومن الموكلبة. بسم الله أرقيك من الحسد ومن الموكلبة. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. يكفيه وكفينا أجمعين يا ربنا. الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والعقاد والشياطين يا ربنا والضر يا ربنا والمكر والشر والكيد والغلبة علينا يا ربنا. بسم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند ألمنا وعند ضرنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فتبارك الله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه واحفظنا أجمعين احفظه واحفظنا أجمعين احفظه واحفظنا أجمعين وكفه وكفنا أجمعين واعصمه واعصمنا أجمعين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظ عبدك يا ربنا بحفظك وكلاه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله أرقي عقلك ومخك وإدراكك وذهنك وفكرك ودماغك. بسم الله بسم الله أرقي سمعك وبصرك ونطقك. بسم الله بسم الله أرقي صحتك وعافيتك وقوتك وحيويتك ونشاطك. بسم الله بسم الله أرقي عظامك وعصبك ودمك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انخلع عنه يا ربنا وعنا أجمعين لباس المرض والوهن والسحر والعين والحسد يا ربنا والضر والشر

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وغيمك وألمك ووجعك. اللهم رد له يا ربنا ذاكرته القوية يا ربنا وذهنه وعقله الرزين يا ربنا وصحته وعافيته ونشاطه. اللهم اطل آثار العيون والأحساد يا ربنا والعقد والأسحار. اللهم احفظه وحصنه وأهله يا ربنا. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. حصنه وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.